لسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كان العقاد وسيظل من أرفع الأسماء في سماء الفكر العربي. كان ظاهرة في إبداعه وفكره، واستطاع بعصاميته وشخصيته المتفردة وإبداعه المتنوع أن يكون علما تفاخر به مصر وتباهي. كان محط الأنظار وموضع الفخار. لم يوجد ذو قلم وفكر في عصره إلا وصفه وكتب عنه وتقرب منه. أما هو فقد كتب عن طائفة من الأعلام رآهم شيوخا وأقطابا، عرفهم وعرفوه. فتعالوا بنا مستمعينا لنطالع معا ملامح بعض أعلام العصر في مصر كما رآهم كاتب مصر عباس محمود العقاد في مرآته الشخصية. في البداية يعرفنا العقاد بالشيخ علي يوسف صاحب المؤيد فيقول: كتابنا الصحفيون من أعلام القرن التاسع عشر كثيرون، ولكننا إذا نادينا أسماءهم من الذاكرة لم يكن منهم من هو أسرع تلبية للنداء العاجل من اسم علي يوسف صاحب المؤيد أخيرا وصاحب الآداب قبل ذلك. إن علي يوسف كان يصنع صناعته الصحفية ليتعلمها الناس منه، ولم يكن يتعلم تلك الصناعة على أساتذتها في الشرق والغرب ولا على أدواتها التي تمليها عليه. لم يكن يعرف لغة للصحافة غير العربية. كان يرتجل صناعته الصحفية في كل شيء، في التقاط الأخبار وفي جمع الآراء وفي تحرير المقالات وفي سياسة الجمهور وسياسة ولاة الأمور. مقالة علي يوسف هي مقالة علي يوسف التي لا يكتبها غيره، ولا يؤدي الغاية منها أحد كما يؤديها بقلمه ورأيه. وإذا أردنا أن نجمع لهذه الشخصية النادرة مفتاحها في كلمة واحدة فهي كلمة العصامية، حيث تصل العصامية إلى حدود المغامرة. غامر في طلب الحب كما غامر في طلب الكسب، فلم تكتب له السعادة في هذا ولا ذاك، لأنه شقي بالحياة الزوجية التي حسبها غاية الأمل نعمة وشرفا، وشقي بالمال الذي اقتناه فضاع كله بين عثرات الجد وعثرات الطموح والإقدام. ويكتب العقاد عن المنفلوطي صاحب النظرات والعبرات فيقول: كانت الوصية الأولى لطالب الإنشاء عند أساتذة اللغة العربية بإجماع الآراء: اقرأ كتب المنفلوطي واكتب على منواله. وقد عرفت أسلوب المنفلوطي في الصحف قبل التقائي بأسلوبه المنقول في كراسات الإنشاء، ولكنني كنت أتناوله من جانب المطالعة الأدبية العامة ولم أنظر إلى الجانب التربوي، ولا شعرت بالاتصال بينه وبين غاشية الضعف عند ناشئتنا قبل أن أشهد هذا الأثر في أكبر معاهد التعليم الأهلي في تلك الآونة. المنفلوطي لا يعرف له نظير بين أعلام الأدباء الناثرين، من مطلع النهضة الكتابية قبل مولده إلى ما بعد وفاته. فليس بين أدبائنا الناثرين من استطاع أن يقرب بين أسلوب الإنشاء وأسلوب الكتابة كما استطاع صاحب النظرات والعبرات. المنفلوطي قبل غيره هو الذي قارب بين الجمال والصحة على نسقه الفصيح في سهولة لفظ ووضوح معنى وسلاسة نغم. إنه أحد الذين أدخلوا المعنى والقصد في الإنشاء العربي بعد أن ذهب منه كل معنى وضل به الكاتبون عن كل قصد. وكانت الكتابة قبل جيله قوالب محفوظة تنقل في كل رسالة، وكانت أغراض الكتابة كخطب المنابر تعاد سنة بعد سنة بنصها ولهجة إلقائها. المزيد عن ملامح بعض أعلام العصر في مصر في مرآة الأديب والمفكر المصري عباس محمود العقاد مع الكاتب والباحث الأستاذ معتز شكري أحد عشاق العقاد. وزعت كتابات العقاد عن سيرة حياته بين عدة كتب، منها أنا وحياة قلم وفي بيتي ورجال عرفتهم الذي صدر قبل نحو 4 أشهر فقط من رحيل العقاد. وقد اختط لنفسه في هذا الكتاب منهجا يعمد فيه إلى تدوين لقطات سريعة عن هذه الشخصيات من واقع معرفته بهم، ممن ذكرهم في كتابه أستاذه العلامة محمد فريد وجدي الذي وصفه العقاد بأنه فريد عصره غير مدافع، بل الفريد حتى في لغة الجناس لأن اسمه فريد. وقال إنه بدأ حياته الفكرية على مبدأ لم يخالفه طوال حياته، يقصد أنه اختار أن يكون نباتيا وأن يجتنب الولائم التي يدعى فيها إلى طعام غير طعامه. يلفت نظرنا في كلام العقاد عن فريد وجدي أن اللقاء بين الرجلين حتى على فارق السن والمكانة يومها في سنة 1907 عندما عمل العقاد محررا بجريدة الدستور لصاحبها فريد وجدي، كان أيضا لقاء توافق على طبع واحد يجمع بين الاستقامة الخلقية والاستقلال الفكري والاعتداد بالنفس والترفع عن الصغائر والزهد فيما سوى طلب العلم ونشر المعرفة. كذلك جمع بينهما حب رياضة المشي لساعات طويلة. وأذكر العقاد من مناقب فريد وجدي أنه انفرد بين كتاب عصره بجهود خاصة، فيقول: فلا نعرف أحدا منهم توفر وحده على تأليف دائرة معارف كاملة، ولا على التأليف في تفسير القرآن وفي معجمات اللغة والعلم، ولا على الجمع بين الدراسات الدينية والقصص الخيالية، ولا على الاستقلال وحده بإصدار صحيفة يومية. ولم يكن معه من المحررين غير كاتب هذه السطور. أستاذ العقاد يشير هنا إلى نفسه. يقول العقاد إنه عندما مر بوعكة صحية فاتح فريد وجدي باعتقاده بأنه سيكون قصير العمر وأنه لا جدوى من الاستشفاء، فابتسم ابتسامته الأبوية وفتح الصفحة الأولى من كتاب كان يحمله العقاد وقال له: اكتب هنا. ثم أملى عليه كلاما فحواه أن العقاد سيعود إلى هذه الأسطر وهو شيخ معمر كي يعرف أنه كان على خطأ. وقد عاش العقاد 10 سنين بعد رحيل فريد وجدي، وقال عنه قبل رحيله هو سنة 1964: رحم الله ذلك القلب الطهور وذلك الروح الكريم وذلك الخلق الرفيع. ونحن نقول اليوم: رحم الله هذين العالمين الجليلين من أعلام نهضتنا المعاصرة، فريد وجدي وعباس العقاد. ويصف العقاد أحد أعلام المحاماة في عصره إبراهيم الهلباوي فيقول: سمعنا عنه قبل أن نراه أو نسمع عنه ممن رآه. كان أشهر المحامين بين الفلاحين بلا استثناء، وكان من آيات شهرته أنها دخلت في النكتة المصرية، فكان الذين يساومون القصابين أي الجزارين في شراء لسان الذبيحة يقولون إذا اشتط عليهم القصاب في الثمن: والله ولا لسان الهلباوي. وسمعنا بشهرته كاتبا كما سمعنا بشهرته محامية، فكان عنوان مقالاته: إلى أي طريق نحن مسوقون، يتردد على كل لسان. وكنا نسمع به وإن لم نقرأ تلك المقالات، ثم أدركته آفة التعجل وقلة الاستقرار، فتحول في الوطنية إلى خطة الاعتدال، وفسر الاعتدال بمصانعة الاحتلال. ثم كانت الطامة الكبرى، ونعني بها قضية دينشواي التي وقف فيها موقفا ظل نادما عليه طول حياته. هو نابغة من نوابغ عصره لا مراء، كان يسلم من كثير مما يؤخذ عليه لولا تلك الحيوية التي أخلقته وباعدت بينه وبين الصبر والاستقرار. ويمكنك أن تلخصه في عبارة واحدة، وهي أنه رحمه الله كان ذلاقة لسان لا تطيق نفسها ولا تريح صاحبها. ومن هذه الذلاقة المتعجلة كان يؤخذ على الهلباوي كل ما هو مأخوذ عليه. ويحكي العقاد عن مي زيادة وصالونها ورواد هذا الصالون، فيقول: لو جمعت الأحاديث التي دارت في ندوة مي لتألفت منها مكتبة عصرية تقابل مكتبة العقد الفريد ومكتبة الأغاني في الثقافتين الأندلسية والعباسية. ولو جمعت الرسائل التي كتبتها مي أو كتبت إليها من نوع هذا الأدب الخاص لتمت بها ذخيرة لا نظير لها في آدابنا العربية. ثم يقول العقاد مشيرا إلى علاقة مي بأعلام عصرها وعلاقتهم بها: وقد كنت كلما ازددت معرفة بمي وبحياتها في ندوتها وفي بيتها أشعر بحنان هؤلاء الأفاضل الأبويين نحوها، فإنهم ولا ريب كانوا يقصدون التسرية عنها ويدركون من بواكير صباها أن فرط التزمت في طويتها يجاوز حده المأمون، وإنما يوشك أن تعاني كثيرا من عادة العزلة النفسية التي جنت عليها في أخريات أيامها، وأنها تغالب شجنا كمينا لانطوائها الشديد على ذاتها. يخيل إلي أنه مزيج من الصدمة العاطفية وشعور التبتل العميق في سليقتها الدينية. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.